من يراني في علاه ولا أراه يا من يجير المستجير إذا دعاه يا من يجود على العباد يا من يجود على العباد يا من يجود على العباد بفضله جل القدير يا من له الآلام يا من يا من له الآلام في يا من له الآلاء في أكوانه وإذا سألنا العفو لم نسأل سواه هبني رضا هبني رضا يا رب فأنت أكرم واغفر لعبدك يا عظيما yeah. بالفرج